وإنما في الحقيقة هم كذبة يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عندهم عذر في ذلك. فالله سبحانه وتعالى فضحهم وأخرج سرائرهم ما لس في قلوبهم. قل لهم يا محمد فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا، إن أراد بكم ضررا من الذي يمنعكم من ذلك الضرر، أو أراد بكم نفعا، أو أراد بكم نفعا من الذي يصفه عنكم، وكان الله بما تعملون خبيرا، بل كان الله بما تعملون خبيرا عالما بظواهره وبواطنه كما يعلم ظواهره. بل ظننتم أنتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون الذين غزوا معه صلى الله عليه وسلم إلى أهليهم أبدا، بل يقتلون هناك ويموتون، وزين ذلك في قلوبكم، هذا الذي زينه الشيطان في قلوبكم، وظننتم ظن السوء وهو يعني لحاق الضرر بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يموتون ويقتلون في هذا الغزو، هذا يعني ظن السوء، وكنتم قوما بورا، وكنتم بذلك قوما بورا، قوما هلكا، هلكتم دنيا وأخرى، يعني معنى ذلك أن هؤلاء كذبة ولحقهم إثمهم بذلك. قال ومن لم يؤمن بالله ورسوله، الذي لا يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، أي نار مسعارة وهي نار جهنم. ولله ملك السماوات والأرض، كل من في السماوات والأرض ملك لله سبحانه وتعالى، يغفر لمن يشاء، يغفر الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده، ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. الله سبحانه وتعالى اتصف بهذين الصفتين، غفورا رحيما، ولذلك يغفر لمن يشاء ويرحم لمن يشاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين. يقول تعالى مخبرا رسوله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المخلفون من الأعراب الذين اختاروا المقام في أهلهم وشغلهم وتركوا المسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتذروا بشغلهم بذلك وسألوا أن يستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك قول منهم لا على سبيل الاعتقاد بل على وجه التقية والمصانعة. ولهذا قال تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، أي لا يقدر أحد أن يرد ما أراده فيكم تعالى وتقدس، وهو العليم بسرائركم وضمائركم، وإن صانعتمونا وتابعتمونا. ولهذا قال بل كان الله بما تعملون خبيرا، ثم قال بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، أي لم يكن تخلفكم تخلف معذور ولا عاص بل تخلف نفاق، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، أي اعتقدتم أنهم يقتلون وتستأصل شأفتهم وتستباد خضراؤهم ولا يرجع منهم مخبر، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا أي هلكا. قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغير واحد، وقال قتادة فاسدين. ثم قال ومن لم يؤمن بالله ورسوله، أي من لم يخلص العمل في الظاهر والباطن لله، فإن الله تعالى سيعذبه في السعير وإن أظهر للناس ما يعتقدون خلاف ما هو عليه في نفس الأمر. ثم بين تعالى أنه الحاكم المالك المتصرف في أهل السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما، أي لمن تاب إليه وأناب وخضع لديه. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. يقول الله سبحانه وتعالى مخبرا من الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية. عمرة الحديبية فعمرة الحديبية تخلفوا ثم يعني ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى خيبر. بعد ذلك غزا النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقد حكم الله سبحانه وتعالى أن خيبر تفتح بيسر ولطف دون قتال وأن غنائمها خاص بمن حضر الحديبية من المؤمنين الخالصين المختارين. هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى. فلما يعني انتهى الحديبية وتخلفوا عن ذلك ثم النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغزو خيبر جاءوه وقالوا اجعلنا نحن أيضا نغزو معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل أنتم لا حظ لكم في غنيمة خيبر. فقالوا لماذا؟ لأن الله حكم بذلك غنيمة خيبر لمن حضر الحديبية. قالوا لا بل تحسدوننا بل حسد هذا منكم بل تحسدوننا تحسدوننا ألا ننال الغنائم فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. هذا من عدم فقه قلوبهم وقلة عن فقههم. ولو فقهوا وعلموا لتابوا إلى الله وأنابوا واستغفر لهم الرسول عليه الصلاة والسلام وصلحت أحوالهم. لكنهم كذابون في ذلك فلا يستحقون غنيمة خيبر بسبب تخلفهم عن الحديبية. نعم. يقول تعالى مخبرا عن الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية إذ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى خيبر يفتحونها أنهم يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغنم وقد تخلفوا عن وقت محاربة الأعداء ومجالدتهم ومصابرتهم فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يأذن لهم في ذلك معاقبة لهم من جنس ذنبهم فإن الله تعالى وعد أهل الحديبية بمغانم خيبر وحدهم لا يشركهم فيها غيرهم من الأعراب المتخلفين فلا يقع غير ذلك شرعا وقدرا ولهذا قال يريدون أن يبدلوا كلام الله. قال مجاهد وقتاده وهو الوعد الذي وعيد به أهل الحديبية واختاره ابن جرير. وقال ابن جريج يريدون أن يبدلوا كلام الله يعني بتثبيطهم المسلمين عن الجهاد قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل أي وعد الله أهل الحديبية أي وعد الله أهل الحديبية قبل سؤالكم الخروج معهم فسيقولون بل تحسدوننا أي أن شرككم في المغانم بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا أي ليس الأمر كما زعموا ولكن لا فهم لهم. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل للمخلفين من الأعراب الذين تخلفوا عن الغزو معك، قل لهم، واختلفوا من هم؟ قيل هم هوازن، يعني ستدعون إلى قتال قوم وهم، والقوم هذا هؤلاء هم هوازن، وقيل غيرهم، في خلاف بذلك بين المفسرين. يعني قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم، أي إلى قتال قوم، ولبأس شديد ولقوة شديدة، يعني معناه تقاتلونهم تقتلونهم أو يسلمون، يعني تغلبونهم معي، فإن تطيعوا بذلك يؤتكم الله أجرا حسنا يدخلكم جنة، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما، عذابا مؤلما، وهو نار جهنم. ليس هكذا. ثم بين الله سبحانه وتعالى من هو الذي يعذر في الجهاد، يعني ليس كل أحد وكل من ذكر عذرا يخلف عنه يعتذر يقبل عذره، بل هؤلاء هم الذين يقبل عذرهم، ليس على الأعمى، وهم الذين نص عليهم بقوله ليس على الأعمى حرج. على الأعمى حرج أي ليس إثم على الأعمى بتخلفه من الجهاد، ولا على الأعرج والذي عنده عرج حرج، ولا على المريض حرج إثم، يعني مريض كذلك أيضا. فهؤلاء هم الذين يقبل عذرهم، ومن على ذلك لا يقبل عذره. ومن يطيع الله ورسوله، من الذي يطيع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، من تحت أشجارها وقصورها الأنهار الأربعة، يعني هذا يدخلهم الله سبحانه وتعالى في جنة النعيم. ومن يتولى يعني يعذبه عذابا أليما، عذابا مؤلما، وهو عذاب جهنم أعاذنا الله منها. اختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين يدعون إليهم، الذين هم أولو بأس شديد، على أقوال. أحدها أنهم هوازن، عن سعيد بن جبير أو عكرمة أو جميعا، وبه يقول قتادة في رواية عنه. الثاني ثقيف قاله الضحاك. الثالث بنو حنيفة قاله جويبر والزهري. الرابع هم أهل فارس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه يقول عطاء ومجاهد وعكرمة، وعن ابن أبي ليلى وعطاء والحسن وقتادة هم فارس والروم، وعن مجاهد هم أهل الأوثان، وعنه أيضا هم رجال أولو بأس شديد، ولم يعين فرقة. وبه يقول ابن جريج، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين ذلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة. قال سفيان: هم الترك. كأن وجوههم المجان مجن، يعني سترة المطرقة أي الملبسة طراقا، وهو ما يلبس المجان. نعم. وقوله: تقاتلونهم أو يسلمون، يعني يسرع لكم جهادهم وقتالهم، فلا يزال ذلك مستمرا عليهم، ولكم النصرة عليهم. أو يسلمون فيدخلون في دينكم بلا قتال بل باختيار، فإن تطيعوا أي تستجيبوا وتنفروا في الجهاد وتؤدوا الذي عليكم فيه يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل، يعني زمن الحديبية حيث دعيتم فتخلفتم، يعذبكم عذابا أليما. ثم ذكر الأعذار في ترك الجهاد، فمنها لازم كالعمى والعرج المستمر، وعارض كالمرض الذي يطرأ أياما ثم يزول، فهو في حال مرضه ملحق بذوي الأعذار اللازمة حتى يبرأ. ثم قال تعالى مرغبا في الجهاد وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى أن ينكل عن الجهاد ويقبل على المعاش يعذبه عذابا أليما في الدنيا بالمذلة وفي الآخرة بالنار. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. هذه الآيات تبين قصة بيعة الرضوان تحت الشجرة، وذلك وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزور البيت يعتمر ويطوف ويسعى ويرجع دون قتال، فخرج من المدينة مع مجموعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلما وصل الحديبية سمع أن قريشا تعد لك لتحاربك وتقاتلك، فلما سمع ذلك يعني قال نحن ما جئنا لنقاتلهم، لماذا يقاتلون دون أن يكون بيننا موعد؟ فأراد أن أرسل أبا بكر، فقال أبو بكر أنا لو وجدوني قتلوني ما يقبلون كلامي. ودعا عمر فأشار عليه فقال عمر أما أنا لو وجدوني لقتلوني قبل كل شيء، يعني ما يمكن. إذن بقي عثمان شأنه مسالم مع هؤلاء ومع هؤلاء، لأنه كان صاحب مال عظيم وكان ينفق على الفقراء والمساكين من الكفار والمسلمين، وهكذا يحبونه كلهم، كل فرقة تحبه. فدعاه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحن ما جئنا لنحارب، إنما جئنا لنعتمر ونرجع مسالما سالمين، فهذا هو السبب. فأذنوا لنا مدة يعني سعونا لأداء العمرة ونرجع، ثم يعني ارجع أخبرهم ذلك. فذهب عثمان رضي الله عنه إلى مكة، فهناك ما شاء الله هذه خالته وهذه عمته وهذه وهذه وهذا وهذا، يعني حبسوه عن أداء مهمته، يعني معناه أنه استأثروا به لأنهم كانوا يحبونه وكانوا مشتاقين له، فبسبب ذلك تأخر عن الرجوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فأشيع بأن عثمان قتل، ما تأخر إلا لأنه مقتل. فلما أشيع ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم بايعوني، فبايعوه تحت السمرة تحت الشجرة، فبايعوه وبايع كل واحد حتى جعل قال هذا وهذه عن عثمان، يعني بايع النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان لأجل عثمان له لأجل عثمان، وبايع له وبايع جميع من حضر هناك فعلى أن يقاتلوا أهل مكة، وإذا كان عثمان حيا أخرجوه من أيديهم، وهكذا يعني تواعدوا. وبينما هم كذلك تبين أن عثمان لم يقتل، أن عثمان لم يقتل. ثم جرى قضية الصلح بين المشركين وبين المسلمين هناك، صلح الحديبية، وجرى وتصالحوا وكتبوا ذلك، ثم تفرقوا وهؤلاء رجعوا ليرجعوا العام القادم، وهؤلاء إلى مكة، وهكذا يعني صلح الحديبية، يعني قضية الحديبية انتهت بهذا الشكل. هذا هو الذي تشير إليه الآية: لقد صدق الله، لقد رضي الله عن المؤمنين. الله سبحانه وتعالى رضي عن المؤمنين الذين يعني إذ يبايعونك تحت الشجرة، تحت شجرة سمرة، لما بايعوك رضي الله عنهم، فعلم ما في قلوبهم، علم الله ما في قلوبهم من الإخلاص والإيمان. قال ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم، أنزل الطمأنينة على قلوبهم لئلا ينزعجوا، لئلا يحدث شيء يعني يخالف المنهج. قال فأنزل السكينة عليهم وأثابهم، أي أعطاهم ثواب الجنة فتحا قريبا، وأثابهم فتحا قريبا، فتحا قريبا يعني بعد ذلك صار فتح خيبر، ثم حتى وصل إلى فتح مكة، تتابعت الفتوحات بعد ذلك فتحا قريبا، ومغانم كثيرا كثيرة، مغانم كثيرة يعني التي لا تجد في مكة. مكة لو دخلوا ما فيه إلا الحجارة، وما فيه فلس، وما فيه كذا، فقراء أهل مكة كلهم. فلذلك قال ومغانم كثيرة لم تأخذونها يعني، وكان الله عزيزا حكيما. الله سبحانه وتعالى غالبا يعني لا يغالب في حكمه، حكيما أيضا حكمة بالغة يضع الأشياء في مواضعها. يخبر تعالى عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وقد تقدم ذكر عدتهم وأنهم كانوا 1400، وأن الشجرة كانت سمرة بأرض الحديبية. روى البخاري عن طارق بن عبد الرحمن أنه قال: انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون، فقلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. قال: فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته، فقال سعيد: حدثني أبي رضي الله عنه أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. فقال سعيد: إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم لم يعلموها، وعلمتموها أنتم، فأنتم أعلم. هذا معنى ذلك أن هؤلاء الناس يصلون تحت شجرة. أي شجرة؟ قالوا: ما هي الشجرة؟ هذه شجرة، شجرة الرضوان. يعني غريب، غريب، هذا غريب. فجاء سعيد إلى أبيه فأخبره بأن الناس يصلون تحت شجرة ويزعمون أنها شجرة الرضوان، بيعة الرضوان. فقال: يا ولدي، نحن لما بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم وجئنا في العام الذي يليه اختلفنا، ما اتفق اثنان على أن هذه وهذا يقول هذا وهذا يقول هذه وهذه، يعني ما عرفها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم جميعا، فكيف أنتم تعرفونها؟ يعني معناه أنه وهم، بس وهم للتوهم، يعني يصلون هناك. قال: فهذا هو سبب ذلك. وقوله: فعلم ما في قلوبهم، أي من الصدق والوفاء والسمع والطاعة. فأنزل السكينة وهي الطمأنينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وهو ما أجر الله على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم، وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة، ثم فتح سائر البلاد والأقاليم عليهم، وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا يقول الله سبحانه وتعالى وعدكم الله مغانم كثيرة وعدكم الله في المستقبل مغانم كثيرة من جملتها نصف الحديبية ثم خيبر ثم مكة وهكذا يعني بالتوالي مغانم كثيرة يعني مغانم كثيرة تأخذونها يعني تلك المغانم فعجل لكم هذه هي يعني صلح الحديبية عجل لكم هذه يحتمل أن يكون غزوة خيبر وكف أيدي الناس عنكم كف الله سبحانه وتعالى أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ولأجل أن تكون آية للمؤمنين علامة على وحدانية الله سبحانه وتعالى ويهديكم صراطا مستقيما وليهديكم الله سبحانه وتعالى صراطا مستقيما يعني وهو دين الحق وأخرى ووعدكم الله مغانم أخرى لم تقدروا عليها يعني معناه ليس في حسبانكم أن تقدروا عليها قد أحاط الله بها أحاط الله علما وقدرة بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لو قاتلوكم لولوا الأدبار أي لأدبروا وشردوا ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ثم لا يجدون من يتولى أمورهم وينصرهم نصرا ما فيه إن الله سبحانه وتعالى إذا خلى عبده ما أحد يستطيع أن ينصره سنة الله التي خلت من قبله هذه سنة الله هذه سنة الله في الأنبياء والمرسلين السابقين لأنه ينصرهم ويخذل أعداءهم ولن تجد لسنة الله تبديلا لن تجد لسنة الله أي لسنة الله سبحانه وتعالى تبديلا أي تغييرا ما يتغير سنة الذي عمله في الأول مع الأولين يعمله مع محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كف أيديهم عنكم وهو الله سبحانه وتعالى هو الذي كف أيديهم عنكم أي كف أيدي المشركين عنكم وأيديكم عنهم وذلك أن 16 ونحو ذلك من المشركين نزلوا جبل تنعيم من جهة ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل فانتبه لهم الصحابة فذهبوا إليهم وأمسكوهم دون أن يتحركوا من الغريب جاءوا ليقتلوا ثم لما توجه إليهم الصحابة رضي الله عنهم يعني أعمى الله أبصارهم وبصيرتهم فوقفوا فأمسكوهم فجاءوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فناقشهم وسألهم ثم عفى عنهم هذا هو لا أنتم قتلتموهم ولا هم قتلوكم الله سبحانه وتعالى كف أيديهم وأيديكم قال ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم أي بعد أن أمسكوهم يعني

اكتب في قضيتنا ما نعرف. قال اكتب باسمك اللهم، وكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة. فأمسك سهيل بن عمرو بيده وقال لقد ظلمناك إن كنت رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، اكتب في قضيتنا ما نعرف. فقال اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا 30 شابا عليهم السلاح فثاروا في وجوهنا، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الله بأسماعهم، فقمنا إليهم فأخذناهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل جئتم في عهد أحد، أو هل جعل لكم أو قال هل أو هل جعل لكم أحد أمانا؟ فقالوا لا. أو قال هل جعل لكم أحد أمانا؟ فقالوا لا. قال فخلى سبيلهم، فأنزل الله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. رواه النسائي. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. يقول الله سبحانه وتعالى هم الذين كفروا، هؤلاء المشركون مشركوا مكة هم الذين كفروا بالله وصدوكم عن المسجد الحرام ومنعوكم عن دخول المسجد الحرام لأداء عمرة والهدي معكوفا، ومنعوا الهدي معكوفا أي محبوسا، يعني جاءوا بالهدي ليذبحوا لينحروه في مكة فمنعوه من الدخول معكوفا أن يبلغ محله أي محل نحره، منعوهم. ولولا رجال مؤمنون، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات أي بين الكفار ممن آمن ويخفي إيمانه عنهم، هؤلاء كانوا موجودين هناك. لولا هؤلاء لم تعلموهم، لم تعلموا هؤلاء أن تطؤوهم، أن تطؤوا هؤلاء يعني فتصيبكم منهم معرة أي إثم بغير علم. لا هذا لولا هذا لأمر أن تقاتلوا وقاتلتم أهل مكة جهارا، لكن هناك مؤمنون ومؤمنات يعني يسترون يخفون إيمانهم عن المشركين، فلو أذلنا بالقتال لقتل هؤلاء معهم. والله سبحانه وتعالى أيضا له حكمة، وذلك أنه بعد يعني لما لم يقع القتال وعاشوا أسلم بعضهم وولد لبعضهم مسلم رجل مسلم يعني ولد مسلم ما شاء الله خير كثير. قال ليدخل الله برحمته من يشاء وذلك بإيمانهم وإسلامهم يعني من يشاء من لو تزيلوا أي لو امتاز هؤلاء المشركون هؤلاء المؤمنون والمؤمنات من بين الكفار لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما أي لعذبناهم في الدنيا والآخرة بالقتل ونار جهنم. قال إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية أنفة حمية الجاهلية وحمية الجاهلية هي الأنفة وهو أنه قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم من شدة أنفتهم قال لا ما نعرف بسم الرحمن الرحيم اكتب باسمك اللهم هذا ما صالح عليه محمد رسول الله كفار مكة قريشا قال لا لو علمنا أنك رسول ما قاتلناك قل هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله يعني كفار قريش هكذا يعني هذا هو الأنفة يعني ما يعترفون بهذا حمية الجاهلية. فأنزل الله سكينته على رسوله يعني اطمأنينته على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وهي لا إله إلا الله وكانوا أحق بها وأهلها يعني بخلاف الكفار فإنهم أبغضوا وتركوا الانقياد للا إله إلا الله وكان الله بكل شيء عليما. ومن جملة علمه أنه وقع بعلمه صلح الحديبية فحصل خير كثير إلى الآخر. نعم. يقول تعالى مخبرا عن الكفار من مشرك العرب من قريش ومن مالأهم على نصرتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين كفروا أي هم الكفار دون غيرهم وصدوكم عن المسجد الحرام أي وأنتم أحق به وأنتم أهله في نفس الأمر والهدي معكوفا أن يبلغ محله أي وصد الهدي أن يصل إلى محله وهذا من بغيهم وعنادهم. وقوله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات أي بين أظهرهم ممن يكتم إيمانه ويخفيه منهم خيفة على أنفسهم من قومهم لكنا سلطناكم عليهم فقتلتموهم وأبدتم خضراءهم ولكن بين أفنائهم من المؤمنين والمؤمنات أقوام لا تعرفونهم حالة القتل ولهذا قال لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة أي إثم وغرامة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء أي يؤخر عقوبتهم ليخلص من بين أظهرهم المؤمنين وليرجع كثير منهم إلى الإسلام. ثم قال تعالى لو تزيلوا أي لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما أي لسلطناكم عليهم فلقتلتموهم قتلا ذريعا. روى الطبراني عن جنيد بن سبع أنه قال قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول النهار كافرا وقاتلت معه آخر النهار مسلما وفينا نزلت ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. قال كنا 9 نفر 7 رجال وامرأتين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما يقول لو تزيل الكفار من المؤمنين لعذبهم الله عذابا أليما بقتلهم إياهم. وقوله إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية وذلك حين أبوا أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم وأبوا أن يكتبوا هذا ما قاض عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وهي قول لا إله إلا الله. وقال مجاهد كلمة التقوى الإخلاص. وقال عطاء بن أبي رباح هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال علي رضي الله عنه لا إله إلا الله والله أكبر